أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أولئك لهم رزق لولا نعمة ربي Oh! Bye.